فهي أصول الأحكام الشرعية، لأن الأحكام الشرعية تبنى على أصولها، وأصولها هي نصوص القرآن ونصوص السنة. إذن فالأصل هو ما يبنى عليه غيره، سواء كان حسا مدركا بماذا؟ بالحواس، أو معنى مدركا بماذا؟ بالعقل. وأما المراد به هنا على وجه الخصوص، ما المراد بالأصل بالأصول هنا على وجه الخصوص؟ نعم، مراد بها بالأصول هنا على وجه الخصوص هي القرآن والسنة. كأن يقال مثلا أصل المسألة الفلانية أو الحكم الفلاني هو قوله تبارك وتعالى، وأصل المسألة الفلانية هو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الآن أطلقنا الأصل على ماذا؟ على نصوص القرآن والسنة. الأصل هو ما يبنى عليه غيره. ثم قال هذا هو الجزء الثاني من هذا اللقب. الجزء الثاني هو الفرع. عرف الفرع أيضا بتعريف عام، ما هو؟ ما يبنى على غيره. والكلام على الفرع هنا لا نحتاج إليه، وإنما ذكره المؤلف استطرادا. هل نحتاج إليه في هذا الفن الذي نحن بصدده؟ لا نحتاج إليه، لكن لماذا ذكره المؤلف استطرادا؟ لأنه لما ذكر الأصول خطر بالبال ضد الأصول، ما هو؟ الفرع، لأن الضد أقرب من الخطورة بالبال. ولذلك ذكره المؤلف لكونه يخطر بالبال استطرادا. وما هو الاستطراد؟ ذكر الشيء في غير محله لمناسبة بين مناسبة بينه وبين المكان المذكور فيه. لأن بحثنا هنا في ماذا؟ في الأصول وليس في الفروع، لأن الذي يبحث في الفروع هم الفقهاء، مع علماء الأصول فإنما يبحثون في الأصول فقط. طيب، إذا الفرع هو ما يبنى على غيره، سواء كان حسا أو كان معنى. مثاله حسا، نعم، الجدار وفروع الشجرة، مثاله معنى، نعم، كالمدلول الذي بني على الدليل، أو كالحكم الشرعي الذي بني على أصله. الحكم الشرعي الذي بني على أصله، فهمنا. ثم قال طيب، إذن عرفنا الجزء الأول من اللقب. ما هو الجزء الأول من اللقب؟ هو أصول. والآن ننتقل إلى تعريف الجزء الثاني. ما هو تعريف الجزء الثاني؟ ما هو الجزء الثاني؟ هو الفقه. الفقه له معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح. معناه في اللغة هو الفهم، معناه في اللغة هو الفهم. والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى، قول الله تبارك وتعالى ليتفقهوا في الدين، وقول الله تبارك وتعالى وإني من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، أي لا تفهمون. وقول الله تبارك وتعالى قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، أي ما نفهم كثيرا. أما معنى الفقه في الاصطلاح فهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. وقال المؤلف فيه نعم. المؤلف عرف الفقه في الاصطلاح بأنه معرفة الأحكام الشرعية التي بنيت على الاجتهاد. معرفة الأحكام الشرعية التي بنيت على الاجتهاد، وهذا التعريف يكون المؤلف فيه قد خالف جمهور الأصوليين. ما هو وجه المخالفة؟ وجه المخالفة أنه خصص الفقه بالمسائل المبنية على الاجتهاد، وأما الجمهور فلم يخصص الفقه بالأحكام الشرعية المبنية على الاجتهاد، بل أطلقوه على كل الأحكام الشرعية سواء كان مبناها الاجتهاد أو مبناها الدليل القطعي، ذلك لأن الأحكام الشرعية منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني، فما بني على الاجتهاد فهو ظني، وما بني على الدليل القطعي فهو قطعي. ما هو وجه مخالفة المؤلف لجمهور الأصوليين؟ أول، نعم، تخصيص المسائل الفقهية بالاجتهاد. أما علماء الأصول فيقولون في تعريف الفقه الاصطلاحي والعلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. حين نقول العلم يشمل كل علم، وحين نقول بالأحكام يدخل معنا جميع الأحكام، سواء كانت الأحكام عقلية أو شرعية أو عادية، لأن الأحكام جمع حكم، والحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، والحكم قد يكون عقليا وقد يكون شرعيا وقد يكون عاديا. أما الحكم العقلي فهو ما توقف فيه الحكم على العقل، وأما العادي فهو ما توقف فيه على العادة. مثال الحكم العقلي في الواحد نصف الاثنين، الذي حكم بالواحد نصف الاثنين هو العقل المجرد. مثال الأحكام العادية، النار محرقة، النار محرقة. وأما الحكم الشرعي فمثاله الصلاة واجبة. إذا حين نقول العلم بالأحكام يدخل معنا أنواع الأحكام الثلاثة، لكن لماذا نخرجها؟ نخرجها بقولنا الشرعية. الشرعية يخرج بها العقلية والعادية فقط، لا يخرج بها إلا اثنان، وهما العادية والعقلية. أما الاعتقادية فنخرجها بقولنا العملية، الأحكام الشرعية العملية. سيبقى معنا من الأحكام الشرعية العملية، وأما الاعتقادية فموضوعها هو علم التوحيد. ما هو موضوعها؟ هو علم العقائد المكتسب من أدلتها التفصيلية. نخرج بهذا القيد وهو المكتسب علم الأنبياء. لماذا؟ لأن علم الأنبياء ليس مكتسبا، وإنما هو وهبي، وكذلك علم الملائكة. فلا يدخل معنا هنا علم الملائكة ولا علم الأنبياء، يبقى معنا فقط العلم الذي يكتسبه الفقيه طالب العلم المكتسب. من ماذا؟ من أدلتها. ضمر في أدلتها يعود على ماذا؟ الأحكام الشرعية. من أدلتها التفصيلية، أي من أدلتها المفصلة في القرآن والسنة. هذا هو تعريف الجمهور للفقه الاصطلاحي. إذن المؤلف خالف الجمهور، ما هو الحق والراجح في المسألة ومذهب الجمهور؟ مذهب الجمهور هو الراجح في المسألة، لأن الفقه نطلقه في الشرع على جميع الأحكام الشرعية، سواء كانت قطعية أو ظنية، أي سواء كان مبناها اجتهاد أو مبناها الدليل القطعي. فهمنا هذه الفقرة ولا ما فهمناها؟ فهمناها. ثم قال طيب، لما تكلم على الأحكام كأن سائلا سأل وقال: وما هي هذه الأحكام التي ذكرت لنا؟ ما هي هذه الأحكام وكم عددها؟ فأشار إلى عددها وإلى تعريفها. قال: الأحكام سبعة. عند المؤلف الأحكام الشرعية سبعة، هي الواجب والمندوب والمباح والمحرم والمكروه والصحيح على مذهبه هو، والفاسد على مذهبه أيضا. يمكن أن تعدها على هذا النمط، ويمكن أن تعدها على طريق المقابلة، تذكر كل حكم وما يقابله. تقول ماذا؟ الواجب، الواجب المحرم، المندوب المكروه، ثم المباح، ثم المباح، ثم الصحيح والفاسد. وهذا العدد خالف فيه المؤلف أيضا جمهور الأصوليين، لأن جمهور الأصوليين عندهم الأحكام الشرعية خمسة، ولا يدخل معنا فيها الصحيح ولا الفاسد، لأن الأحكام عند جمهور الأصوليين تنقسم إلى قسمين: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. فالأحكام التكليفية هي الخمسة السابقة، وهي الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح. والأحكام التكليفية عندهم منها الأحكام الوضعية أقول، والأحكام الوضعية عندهم هي الشرط والسبب والمانع والصحيح والفاسد والرخصة والعزيمة. إذن الأحكام الشرعية عند جمهور الأصوليين تنقسم إلى قسمين: القسم الأول التكليفية، والقسم الثاني الوضعية. الجمهور يعدون الصحيح والفاسد من أي القسمين؟ من الأحكام الوضعية. وأما المؤلف فيعد من الأحكام الشرعية التكليفية الصحيحة والفاسدة. وقول الجمهور هو الراجح، قول الجمهور هو الراجح. لماذا كان قول الجمهور هو الراجح؟ لأن الصحيح لا يتعلق بالمكلف، والفاسد لا يتعلق بالمكلف. لأننا لا نقول، لأننا لا نقول يصح عليك أيها المكلف، ولا نقول يفسد عليك أيها المكلف، لا نقول هذا. وإنما جعل الشارح الصحة علامة على ماذا؟ على الاعتداد بالشيء أو نفوذه، كما جعل الفاسدة علامة على عدم الاعتداد. إذن فهو من قبيل الأحكام الوضعية. لذلك نقول الراجح ومذهب الجمهور، وهو أن الأحكام تنقسم إلى قسمين: أحكام تكليفية وأحكام وضعية، والأحكام التكليفية هي المنحصرة في الخمسة السابقة، وهي الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح. وأما الصحيح والفاسد فمن الأحسن عدهما في دائرة الأحكام الوضعية. ثم قال: نعم. طيب، ها هو قد عدها لنا، والآن أشار إلى تعريف كل واحد منها. الأول منها هو الواجب. الواجب له معنى في اللغة ومعنى في الشرع. معنى الواجب في اللغة هو الثابت أو الساقط، ويطلق في اللغة على معنيين. المعنى الأول هو الثابت، يقال حقك واجب عليه، ما معناه؟ ثابت. ويطلق في اللغة على الساقط، قال الله تعالى: فإذا وجبت جنوبها، معنى وجبت هنا سقطت، لأن الضمير عائد على ماذا؟ الإبل، والإبل تنحر قائمة. هل رأيتم الإبل وهي تنحر؟ من رأى منكم الإبل وهي تنحر؟ ما رأى أحد، هذه الإبل قليلة. عندما نريد أن ننحر الجمل أو الناقة ننحر وهو قائم، ثم يسقط. ولذلك قال الله: فإذا وجبت جنوبها، بمعنى سقطت إلى الأرض. إذن الوجوب في اللغة يطلق على معنيين. المعنى الأول، هلا تفضل. نعم تفضل. ثابت. والمعنى الثاني الساقط. وأما في الاصطلاح الشرعي فقد عرفه المؤلف بقوله: لا يثاب. أين النقطة؟ النقطة تحاسبه. ما يثاب على فعله زيد ويعاقب على تركه. هذا التعريف هو تعريف للفقهاء، هو تعريف للفقهاء. ويسمى هذا التعريف بالتعريف بالحكم، يسمى بماذا؟ بالتعريف بالحكم. وهل هناك تعريف آخر غير هذا التعريف ولا لا؟ نعم، هناك تعريف آخر يسمى بالتعريف بالحد. لمن ينسب هذا التعريف؟ تعريف الحد ينسب للمناطق، فالمناطق لا يرفضون هذا التعريف الذي ذكره المؤلف، لأنه تعريف بالحكم، والتعريف بالحكم عندهم مردود، كما قال صاحب السلم: وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. ولكن الفقهاء جائز عندهم، لأن المطلوب عندهم هو معرفة الحكم، لأن المطلوب عندهم إيش هو؟ هو معرفة الحكم، وقد توصلنا إليه. إذن عرفنا الواجب له تعريفان: تعريف بالحد وتعريف بالحكم. ما هو تعريفه بالحد؟ يعني من يعرفه لنا بالحد الذي يهمهم الأمر؟ يعني إن كان يهمك الأمر تمام. طيب تفضل. نعم نعم. ما طلبه الشارع طلبا جازما، تمام، هذا هو تعريفه بالحد. ما طلبه الشارع طلبا جازما. مثاله، يلا اذكر لنا مثال. نعم. كالصلاة والزكاة وما أشبه ذلك، تماما. عرفنا الواجب. النوع الثاني من الأحكام المندوب، اذكر لنا تعريفه الذي ذكره المؤلف. دائما، أيضا دائما. ما يثاب على فعله، عود نفسك أن تنطق بالفاء، ما يثاب على فعله. أيوة تمام. هذا التعريف للمندوب أيضا هو بس بالحكم وليس بالحد. والمندوب في اللغة أو الندب في اللغة هو الطلب. الندب في اللغة هو الطلب، يقال ندبته يفعل كذا وكذا، بمعنى طلبته. من يحفظ لنا شاهدا لغويا هل هذا المعنى؟ ها يقول الشاعر: لا يندبون أخاهم في النائبات، لا يندبون لا يطلبون. طيب، ومعناه في الشرع هو هذا الذي ذكره المؤلف، لكن بإيش؟ بتعريف الحكم. طيب، أما إذا أردنا أن نعرفه بالحد فكيف نعرفه؟ كيف نعرفه؟ تفضل. تمام. وما طلبه الشارع طلبا غير جازم. مثاله كل من مثاله. تفضل. نعم تمام. صلاة ركعتين بعد الوضوء. مثال ثاني. نعم السواك. تمام. وأمثلته كثيرة. أي القسمين أكثر في الشريعة، قسم الواجبات أو قسم المندوبات؟ أي القسمين؟ تفضل. قسم المندوبات أكثر من قسم الواجبات. لماذا كان قسم المندوبات أكثر؟ عندك جواب؟ نعم. رفع للحرج وتخفيف على الأمة. رفع للحرج وتخفيف على الأمة، لأن الواجب يعاقب على تركه وقد لا يطيقه الناس، ومن ثم قلل الله من الواجبات وأكثر من المندوبات. النوع الثالث المباح. المباح في اللغة هو المعلن، يقال أباح بسره أو باح بمعنى أعلن. من يحفظ الشاهد اللغوي على هذا المعنى؟ يقول الشاعر: قد كنت تخفي حب سمراء حقبة، فبحلان بالذي أنت بائح. فبحلان بالذي أنت بائح بمعنى أعلن عن ذلك الذي كنت تخفيه. وأما في الاصطلاح المباح عرفه المؤلف بتعريف الفقهاء وهو التعريف بالحكم، يعني حيث قال: وما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. وهذا التعريف بالنسبة للمباح في حد ذاته، وأما ما يعرض له فإذا نظرنا إلى ما يعرض له فقد يكون واجبا، وقد يكون محرما، وقد يكون مكروها، وقد يكون مندوبا. قد يعرض له ما يجعله واجبا، وقد يعرض له ما يجعله محرما، وقد يعرض له ما يجعله مكروها، وقد يعرض له ما يجعله مندوبا. مثال المباح الذي صار واجبا بحسب ما يعرض له، يعني مثال، نعم، يعني يصير هنا يصير واجبا، يعني صار المباح هنا واجبا. وكذلك عندما يتعلق به واجب، عندما يتعلق به واجب يصير واجبا، عندما يتعلق به واجب يصير واجبا وهو في أصله مباح. وقد يكون محرما، قد يكون محرما بحسب ما يتعلق به. هذا قد هذا محرم، هذا من قسم المحرمات، هذا حرام هذا. لكن مثاله مثلا كالبيع، نعم هلا ايش مثاله كالبيع مثلا عند النداء الثاني من يوم الجمعة، البيع في أصله ايش مباح، ولكن النصارى حرام. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى ماذا؟ إلى ترك واجبين، فصار بهذا صار محرما. والمقصود أنه قد يعرض له ما يجعله محرما، وقد يعرض له ما يجعله واجبا، وقد يعرض له ما يجعله مباح مندوبا، وقد يعرض له ما يجعله أي بحسب ما يترتب عليه. طيب، وأما النوع الرابع وهو المحظور، كيف عرفه المؤلف؟ هذا المحظور ويقال له المحرم، ويقال له المحرم، والمحرم في اللغة هو الممنوع، وأما في الاصطلاح الشرعي فقد عرفه المؤلف بالحكم، بتعريف الحكم، وله تعريف بالحد. إذن تعريفه بالحكم على حسب ما ذكر الفقهاء هو ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، هو عكس ماذا؟ عكس الواجب وعكس الواجب. إذا أردنا أن نعرفه تعريفا بالحد ماذا نقول فيه؟ ما نهى الشارع عنه نهيا جازما، نهيا جازما. حين نقول ما نهى الشارع عنه ماذا نخرج به؟ نخرج به الواجب والمندوب والمباح، إن هذه ثلاثة لم ينهى عنها الشارع. يعني ما نهى الشارع عنها، ما نهى الشارع عنه نهيا لازما أو جازما. ماذا نخرج بنهي اللازم؟ المكروه تماما، هذا هو حده. وقول المؤلف هنا ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله ليس على إطلاقه، قوله ما يثاب ليس على إطلاقه، فقد يترك الإنسان المحرم ولا يثاب عليه، لأنه لا يثاب عليه إلا إذا نوى به بتركه التقرب إلى الله، أي إلا إذا تركه ابتغاء وجه الله. أما الذي لم يخطر بباله حرام، ما خطر بباله خمر ولا زنا ولا أي شيء تركه، لكن ما خطر بباله أن يتركه لله، هل يثاب عليه؟ لا يثاب عليه. وقد يعاقب الإنسان على الحرام وهو المثاله، قد يعاقب عليه وهو لم يفعله. كيف يعاقب عليه وهو المثاله؟ نعم، إذا نوى أن يفعله ولم يتعاطى أسبابه. وقد يعاقب عليه كما يعاقب عليه فاعله تماما من باب الأفعال. متى؟ نعم، إذا تمسك بسبب فعله، تمسك بسبب الفعل ولم يستطع، عجزا أن يفعله، عجز أن يفعله. الدليل على الصورة الأولى، الصورة الأولى اللي هي يعاقب عليه بنيته، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في شأن من نوى لو كان عنده مال حرام أن يعصي به الله تعالى، قال سعد الصحة في حديث طويل: فهو بنيته فهما في الوزر سواء، فهو بنيته فهما في الوزر سواء. والدليل على الصورة الثانية هو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما القاتل والمسلم المقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال تماما، فهو عوقب كما يعاقب الفاعل. لماذا؟ لأنه تعاطى أسبابه. فهمنا هذا؟ إذن تارة يثاب عليه، وتارة لا يثاب ولا يعاقب، وتارة يعاقب عليه بنيته، وتارة يعاقب عليه كما يعاقب عليه فاعله. ثم قال هذا هو النوع الخامس وهو المكروه. المكروه في اللغة هو المبغوض، وفي اصطلاح الشرع عرفه المؤلف كذلك بالحكم، حيث قال لا يثاب على تركه إن تركه لله عز وجل، ولا يعاقب على فعله. طيب، أما لو أردنا أن نعرفه بالحد فماذا نقول؟ نهيا غير جازم، ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم تماما. طيب، إذا المكروه لا عقوبة فيه، فمن فعل المكروه صار يعاقب؟ لا يعاقب. وبعض الناس لا يفرقون بين الحرام والمكروه، فيلزمون الناس بالعقوبة في الحالين. بعض الناس لا يفرقون بين مكروه في الشريعة ولا بين حرام، يقولون إذا فعلت المكروه فأنت معاقب، وهذا خطأ يجب أن يفهمه الناس، وهو أن فاعل المكروه لا يعاقب. أن فاعل المكروه لا يعاقب. مثاله، هذا مثال المكروه، مثال المكروه، نعم، هذا مثال ناقص، لأن هذا المكروه ليس عليه دليل صحيح. مثال المكروه سليم الاعتراض، وفيه ما فيش اعتراض يعني. نعم، هاي تماما، هذا مكروه صحيح، هذا مثال سليم. ومثله الالتفات في الصلاة، مثله الالتفات في الصلاة لأنه أيضا مكروه. إذن فمن التفت في الصلاة فهل يعاقب أم لا يعاقب؟ لا يعاقب. لماذا؟ لأنه فعل مكروه فقط. كما قال فالفاء هذا من التحيتين السابقتين، كما تشمل كذلك تعريف الأحكام الشرعية وتعريف ما يتصل بهذه الأحكام من صحة وفساد وما إلى ذلك مما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى قريبا. سبق في الحصة الماضية تعريف هذا الفن من الحيثية، الثانية، إذ تعريفه من حيثيتين. الحيثية الأولى من حيث كونه ماذا؟ لقبا لهذا الفن واسما له. والحيثية الثانية من حيث ماذا؟ من حيث تعريف جزئيه. طيب، ما هو تعريف الجزء الأول منه؟ ما هو تعريف الجزء الأول منه؟ ما عرف لنا الجزء الأول؟ نعم، نعم، تعريف الجزء الأول منه نريده لغة. الجزء الأول، ما يبنى عليه غيره. تعريف الجزء الأول الذي هو الأصول جمع أصل، هو ما يبنى عليه غيره حسا كان ذلك أو معنى. وأما تعريفه من حيث الاصطلاح، ما هو تعريفه من حيث الاصطلاح؟ لا لا لا، أنت الآن تعرف الثاني، توهمت. نعم تماما، هو الدليل. لا نقول معرفة الدلائل الجمالية، لأن هذا تعريفه من حيث كونه لقبا لهذا الفن، لكن نحن الآن مع تعريفه باعتبار جزئيه. الأول وهو أصول جمع أصل، والأصل له تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي. تعريفه اللغوي هو ما يبنى عليه غيره، وتعريفه الاصطلاحي هو الدليل، هو الدليل الذي يعرف منه الحكم الشرعي، أو قل الدليل الإجمالي الذي يعرف منه الحكم الشرعي، دليل الإجمالي الكل الذي يعرف منه الحكم الشرعي. ولكن الأصل يطلق في مواضع أخرى على معاني بحسب تلك المواضع، منها أنه يطلق على الراجح فيقال الأصل في الكلام الحقيقة، بمعنى الراجح في الكلام، ويطلق كذلك على القاعدة، ويطلق على القاعدة فيقال الأصل فيقال الأصل في الأمر الوجوب مثلا، يعني القاعدة في الأمر هو الوجوب، والأصل في النهي التحريم، بمعنى القاعدة. والأصل في المعاملات الشؤون، وإن كان هذا في الحقيقة قد يكون بمعنى الاستصحاب، إن قد يطلق على الاستصحاب، إذن يطلق قلنا على المعنى الذي هو الراجح، ويطلق على القاعدة، على معنى القاعدة، ويطلق كذلك على الاستصحاب، على الاستصحاب فيقال الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في الناس براءة ذمتهم. إذن كم هذه من إطلاقات؟ هذه أربعة. الإطلاق الأول الذي نحن بصدده أن يقال على ماذا؟ على الدليل الإجمالي أو الدليل الكلي الذي يعرف منه الحكم الشرعي. الإطلاق الثاني أن يكون بمعنى الراجح. الإطلاق الثالث أن يكون بمعنى القاعدة. والإطلاق الرابع أن يكون بمعنى الاستصحاب، أن يكون بمعنى الاستصحاب. ولعل له إطلاقا ولعل له إطلاقا خامسا، لعل له إطلاقا خامسا. طيب، فهذه الإطلاقات ما المراد منها هنا؟ هو الإطلاق الأول. طيب، أما الجزء الثاني فقد سبق أيضا تعريفه لغة واصطلاحا. ما معناه في اللغة؟ هو الفهم مطلقا. والدليل على هذا، الدليل على هذا ولكن لا تفقهون تسبيحه. طيب، أما معناه في الاصطلاح، ما معنى الفقه في الاصطلاح؟ نعم، ما الذي نخرج بقولنا الأحكام بهذا القيد؟ ما الذي نخرج به؟ ماذا نخرج بقولنا الأحكام؟ غير الأحكام، الزواج مثلا. ماذا نخرج بقولنا الشرعية؟ نعم، العرفية والعقلية. طيب، نعم، والعادية، ممكن أن تدخل العادية في العرفية. طيب، وماذا نخرج بقولنا العملية؟ ماذا نخرج بقولنا العملية؟ تفضل. العقدية، لأن بحثها يكون في باب العقائد، في باب التوحيد. العملية، المكتسب، ماذا نخرج بقولنا المكتسب؟ تفضل. نعم، علم الأنبياء، لأنه غير مكتسب بل هو وهبي. المكتسب من أدلتها التفصيلية، أدلة ماذا؟ أدلة ماذا؟ نعم، أدلة الأحكام. إذن الضمير في أدلتها يعود على ماذا؟ الأحكام، من أدلتها التفصيلية. وأدلتها التفصيلية ما هي؟ ما هي أدلتها التفصيلية؟ نعم، في الكتاب والسنة كالحكم المستخرج من قوله تعالى أقيموا الصلاة، ما هو الحكم هنا؟ وجوب الصلاة، يعني مستخرج من ماذا؟ من قوله تعالى أقيموا الصلاة. هذا هو الدليل التفصيلي. الدليل التفصيلي هو أقيموا الصلاة، الحكم المستخرج منه هو نعم هو وجوب الصلاة. طيب، ولا تقربوا الزنا، هذا دليل إجمالي ولا تفصيلي؟ تفصيلي. ما هو الحكم المستخرج منه؟ نعم، لا تحريمه، تحريم الزنا المستخرج من هذا الدليل التفصيلي، من هذا الدليل التفصيلي. طيب، وأقيموا الزكاة، هذا دليل إجمالي ولا تفصيلي؟ وآتوا الزكاة، وآتوا الزكاة، هل هذا دليل تفصيلي ولا إجمالي؟ هو تفصيلي. لماذا؟ لأنه قد أخرج منه حكم شرعي وهو وجوب الصلاة، وجوب الزكاة. إذن هذه الأدلة التفصيلية هي نصوص القرآن ونصوص السنة. طيب، إذا الفقه معناه في الشرعي هو العلم بالأحكام الشرعية المكتسب من أدلتها التفصيلية. ومما سبق أيضا، مما سبق الكلام على الأحكام، أي على بيان هذه الأحكام التي سبق في التاريخ، على بيان هذه الأحكام وعددها. كم ذكر المؤلف من حكم؟ كم ذكر من حكم؟ نعم، سبعة. ذكر سبعة، ما هي هذه السبعة؟ اذكر أولها. أولها الواجب، ثانيها المندوب، ثالثها ورابعها نعم خامسها وسادسها، أقول السادسها نعم، وسابعها نعم الفاسد. طيب، أو الباطل، الفاسد أو الباطل، الاثنان مترادفان عند الجمهور، وهناك إمام الأئمة يفرق بينهما وهو أبو حنيفة، فعنده فرق بين الباطل وبين الفاسد. من يستطيع أن يبين لنا الفرق بين نعم؟ تماما، الباطل ما منع بأصله ووصفه، والفاسد ما منع بوصفه لا بأصله. مثال الباطل على مذهب أبي حنيفة، مثاله نعم مثل هذا يعني نعم، لكن نريد في باب المعاملات، نريد في باب المعاملات مثالا. لا، هذا الباطل، نريد الباطل، نريد الباطل نعم في باب المعاملات. نعم كبيع لحم الخنزير، كبيع لحم الخنزير، أو كبيع الخمر، أو كبيع الميتة، لأن هذا منع بماذا؟ بأصله ووصفه، فهذا يسمى عنده باطل. أما الفاسد عنده فما مثاله؟ مثاله تماما، بيع الدرهمين بدرهمين، هذا يسمى عنده فاسدا ولا يسمى باطلا. هذه الأحكام السبعة التي ذكرها المؤلف وقع الانتقاد عليه فيها في نوعين، ما هما هذان النوعان؟ تفضل. والصحيح والفاسد. لماذا وقع الانتقاد عليه في هذين النوعين؟ لماذا؟ الجواب هذا بعض الجواب، بعض الجواب هو هذا.